بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم فالموريات قدحا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا الله. عظيم الفرح.